والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يتكلم هذا النص المبارك على تقرير مبدأ من المبادئ المرتبطة بأحكام القانون الدستوري في الشريعة الإسلامية. وهذا المبدأ هو عبارة عن مبدأ تغليب رأي الشريعة المقدسة أو رأي المشرع الإسلامي على رأي الأمة في المجالات السياسية والقانونية والإدارية وفي مختلف المجالات الأخرى التي تهم المجتمع الإسلامي. هذا الموضوع من الموضوعات الرئيسية والحساسة في الفكر الإسلامي، وكثيرا ما يتساءل عنه، يتساءل أنه ما هو موقف الشريعة الإسلامية من رأي الأمة، وما هو دور الأمة في تصميم النظام الاجتماعي الذي يسود المجتمع. لا شك أن لكل مجتمع نظاما اجتماعيا، وهذا النظام الاجتماعي فيه جوانب عديدة، اقتصادية أو إدارية أو غير ذلك. ما هو دور الأمة في نظر التشريع الإسلامي؟ هذا سؤال، وسؤال مهم، ويدخل في عدة مجالات. وأستطيع القول أنه هذا النوع من المباحث إلى الآن ما جلي بالشكل الكامل، حتى من قبل الأخصائيين، مثلا من قبل الفقهاء طرقت هذه المسألة، وجزا الله من طرق هذه المسألة من أبواب عديدة من جهات عديدة. لكن استقصاء القول في هذه المسألة وجزئياتها وتفاصيلها إلى الآن في الواقع فيه مجال كبير. وطبيعي هذا الموضوع إنما يثار في مثل هذه الأيام باعتبار ارتباط هذه الفكرة الدستورية بموقف سيد الشهداء صلوات الله عليه، والدور الذي اعترف به الحسين سلام الله عليه للأمة في هذا المقام. من حيث المبدأ، نحن نعلم أن الله عز وجل لما كان الخالق للوجود فهو الواضع لنظام الوجود على مستوى التكوين وعلى مستوى التدوير والتشريع. كيف يعني؟ مثلا الله عز وجل لما خلق الشمس طبيعي يضع للشمس نظام حركة، لما خلق السماوات والأرض يضع لهذا الوجود الفلكي نظاما معينا، كذلك لما خلق الإنسان في جانب التكوين، الإنسان فيه جانبان، فيه جانب تكويني وفيه جانب تشريعي. الجانب التكويني منه مثلا حركة القلب، مثلا حركة المعدة، حركة الرئة، هذه الحركات الداخلية التي لا اختيار للإنسان فيها، هذه هي عبارة عن النظام التكويني في كيان الإنسان. بتعبير آخر، الإنسان مثلا لو أكل أكلة غير طيبة وندم على أكلته أو مضرة، ثم ندم وأصدر أمرا إلى المعدة أن لا تهضم ذلك الطعام، تستجيب للمعدة؟ طبعا لا تستجيب للمعدة، المعدة قطعا راح تهضم الطعام شاء أم أبى، لأن المعدة ما تعمل بقرار اختياري، إنما تعمل بقرار قهري، تعمل بالإرادة التكوينية لله عز وجل. لكن اليد، حركة اليد، هذه اليد باستطاعتي أن أمدها إلى شيء وأن أسحبها عن شيء، أن أبسط يدي وأن أقبضها، قبض اليد وبسط اليد هذا باختياري، لكن حركة المعدة والقلب خارج عن اختياري. فالإنسان فيه جانبان، فيه جانب تكويني وفيه جانب تشريعي. الله عز وجل تكفل له برسم كلا الجانبين، الجانب التكويني تكفل به بأن وضع نظاما لعمل القلب، نظاما لعمل المعدة، نظاما لعمل الدماغ إلى آخره، والجانب التشريعي كذلك تكفل به. وهذا أمر طبيعي، لأنه القاعدة والقانون العقلي والمنطقي والسرمدي في صلب الوجود يقول بأن خالق الشيء أولى بوضع نظامه. لما مهندس مثلا يصنع جهاز التلفزيون، قطعا هو أولى من غيره بوضع نظام لجهاز التلفزيون، ما ينتظر من غيره أن يضع له نظام عمل، هو أولى من غيره بوضع نظام عمل لجهاز التلفزيون. وهكذا صانع الطائرة مثلا أو أي جهاز آخر، فما ظنك بصانع الوجود؟ الله عز وجل لما صنع الوجود وضع له نظام عمل على مستوى الإنسان وعلى مستوى غير الإنسان، والسماوات والأرض وما بينهما وضع الله له نظام عمل، والإنسان أولى من السماوات والأرض بأن يضع له نظام عمل. لماذا؟ لأن الإنسان هو الهدف من كل هذا الوجود. يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي، هي الأرض إلما وضعها لي، وضع لها نظام عمل، هي إلما موضوعة، والأرض وضعها للأمان. نعم، إذن هذا القانون الذي يربط بين الخلق وبين الأمر، القرآن يقول عنه ألا له الخلق والأمر، أليس كذلك؟ الله عز وجل كما له إيجاد الشيء كذلك له تنظيم ذلك الشيء، لا تنظيم فقط على الصعيد التكويني، على صعيد أجهزته الداخلية اللي تعمل بإرادة قهرية، لا، حتى على صعيد عمل الخارجي اللي يخضع لتقنين، يخضع لتشريع، السلوك الخارجي، السلوك الاختياري، أعمل ما أعمل، أقول ما أقول، أعدل أظلم، أستقيم أنحرف، سلوك الخارجي، هذا من حق الخالق المشرع جل وعلا أن يضع له نظام عمل. هذا مبدأ لا يناقش فيه إلا ملحد بالله. مرة يجي واحد ملحد بالله، لك مطلب آخر، ينكر أن الله هو الخالق، لك حساب آخر، لك حساب فلسفي. لكن مع اعترافه بأن الله هو الخالق قهرا قطعا لا بد أن يعترف بأن الله هو المشرع، وليس المشرع والمنظم على مستوى التكوين، وإنما على مستوى التدوير، على مستوى تنظيم السلوك الاختياري على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي وعلى الصعيد القطري وعلى الصعيد الدولي وعلى مختلف الأصعدة. المفروض أن الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر. أكثر من هذا، القرآن يرفض التبعيض في هذا المعنى. القسم مثلا يدعي أن الله عز وجل أفرض خالق ومشرع لكن له حصة في التشريع والبقية للإنسان، الإنسانية فيها عباقرة، فيها عمالقة فكر، فيها مقننين، مقننين هؤلاء هم الذين يعنون بدور سد الفراغات التشريعية. ليش الشريعة فيها فراغات؟ ما به إطلاقا، وحتى ما يوجد عندنا في مصطلح الفقهاء بمنطقة الفراغ لا يعني أن الله أهملها تماما، لا أبدا، وإنما هي عبارة عن منطقة ما مشخصة بحكم محدد معين ابتداء، إنما ينحت حكمها من القواعد العامة. افرض مثلا قضية التأمين على سبيل المثال، افرض ما كان تأمين أيام الرسول، يجي الفقيه في خضعة تحت قاعدة من القواعد العامة أو حكم من الأحكام الفقهية، نعم، بالنتيجة يطيع حكم شرعي، أو بقية الأمور المستجدة في هذا العصر ما عندنا شيء لا يخضع لحكم الشريعة إطلاقا، ما من مسألة إلا ولله فيها حكم، أخطأه أصابه قوم وأخطأه آخرون. ومن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أخطأ حكم الله فقد حكم بالجاهلية، بحكم الجاهلية، شاء أم أبى، يعني أنصاف حلول غير موجودة إطلاقا، إما أن يكون الحكم حكما إسلاميا، هذا بصريح قول المصطفى صلى الله عليه وآله، إما أن يكون إسلاميا وإلا فهو الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، تبغون، ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القرآن إذن ينفي التبعيض أيضا، إن نلتمس هذا المعنى نلتمس في قوله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. كيف يعني؟ ما لكم حق أن تتدخلوا في حتى جزئية من الجزئيات أبدا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن حق التشريع وتنظيم شؤون الحياة على جميع المستويات في عقيدة الفرد المسلم وفي منطق الإسلام إنما يثبت للخالق المشرع جل وعلا على المستوى الكلي، على نحو الموجبة الكلية كما يقول المناطق، وعلى نحو الموجبة الجزئية في الجزئيات وفي الكلية. هذا مبدأ مسلم، على ضوء هذا المبدأ نتحرك للإجابة على السؤال الذي أثير في طليعة البحث. السؤال: وما هو دور الأمة إذن في نظر المشرع الإسلامي؟ إذا أقيم نظام اجتماعي في المجتمع الإسلامي فما هو دور الأمة في ذلك النظام؟ قطعا من المسلمات أن الأمة ليس لها مدخلية إطلاقا في اختيار سفراء الله إلى خلقه، الأنبياء والمرسلين، الأمة ليس لها دور في اختيارهم أبدا. الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا من المسلمات. أما كيف يثبت أن فلانا سفير الله إلى خلقه أو في خلقه، هذا إنما يتحدث عنه في علم العقيدة، في علم الكلام. ومن الأدلة على ذلك المعجزة، أن المعجزة نستطيع من خلالها أن نثبت صدق دعوى النبوة، لأنه لو كان مدعي النبوة كاذبا لكان قبيحا على الحكيم تعالى أن يجري المعجز على يده. فلما جرى المعجز على يده ثبت أنه صادق في دعوى السفارة عن الله عز وجل، نعم كيف. ولهذا مسيلمة مثلا لما ادعى النبوة قيل له أنه هات معجزة، قال: لا عليكم، حاضر، ماذا تريدون؟ قالوا: هؤلاء مثلا أطفالنا أصيبوا بالقرع، فإذا أمكن أن تدعو لهم يقال أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مد يده على أقرع مثلا أو على أبرص أو ما شاكل برئ، شوفي عوفي، هات معجزة من هذا القبيل. قال: لا عليكم، حاضر. جيء له بهم، وضع يده، مر بيده على رؤوسهم فماتوا عن أسرهم مثلا، شايف. أو مثلا آبارهم قيل له إن محمدا صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ عند حافة بئر وكانت البئر قليلة الماء كثر ماؤها، ميتة مثلا نبع ماؤها، استؤنف ماؤها، وعدنا آبار مشكو من قلة شحة مائها، إذا كان باستطاعتك بمقدورك أن تحللنا المشكلة هذه، مشكلة ري، حللنا مشكلة الري قال لا عليكم. فعلا جاء فتوضأ مثلا او سكب ماء في آبارهم الشحيحة الماء فغارت بأجمعها وماتت تماما. الله عز وجل إنما يجري ذلك لإظهار دجل مسيلمة وأمثال مسيلمة. هذه معروفة القصة عن واحد قيل أنه ادعى النبوة فسئل طلبت منه المعجزة قيل ما تريدون؟ قالوا نريد منك أن تدعو هذه الشجرة حتى تتقدم إليك. من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله أنه دعا شجرة فتقدمت إليه. معروفة القصة بإجماع علماء الفريقين. فإذا كان عندك استعداد تدعون هذه الشجرة حتى نعرف صدق نبوتك، دعاها مرة اثنين ثلاثة ما استجابت، فتحرك إليها وقال نحن معاشر الأنبياء متواضعون، إن ما يجي وياك نفرق وياك مش مشكلة. الحقيقة أن الله عز وجل إذن حينما يبعث نبيا ويأتي هذا النبي يقول أني سفير الله إلى خلقه، في هذا المقام الله يسدد ويؤيد عن طريق المعجز. في هذا كلام مبسوط طويل لا أريد الدخول في أكثر من هذا المقام. نعم للأمة دور في مسألة النبوة، أرجو الانتفاح. الدور ملحوظ من قبل الله، من قبل المرسل تبارك وتعالى، أن لما يرسل نبيا إلى أمة يلاحظ الانسجام بين ذلك النبي وبين تلك الأمة. مثلا الله لا يرسل نبيا إلا بلسان قومه. نعم الأمة ملحوظة بهذا المعنى، الأمة ملحوظة. الله تعالى يمن على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهذا الحقيقة يشكل لنا قانونا في العمل الاجتماعي في كل مجتمع، أنه أي مجتمع يراد له عملية إصلاحية أو تغييرية أقدر الناس على التأثير في ذلك المجتمع هم الشخصيات المعروفة النافذة نعم في ذلك المجتمع. يعني كلما يكون شخصية من المجتمع نفسه كلما تكون معروفة موضع ثقة يكون التأثير أكثر. هذه الالتفاتة في القانون الإداري موجودة في التشريع الإسلامي. رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يعين بعض رؤساء الوحدات الإدارية، مثلا نفرض عين على اليمن، عين على اليمن وائل ابن حجر الحضرمي. ليه؟ لأنه ابن المنطقة ومعروف وله وجاهة وله نفوذ. فالرسول صلى الله عليه وآله لما أسلم وائل ابن حجر أرسله أرجعه إلى قومه وولاه عليه. وهكذا وهكذا ملاحظة تأثير ونفوذ المبعوث إلى قوم. ولهذا تلاحظ التعبير بأخاهم إلى مدين مثلا أخاهم نعم شعيبة، وهكذا أخاهم أخاهم. السبب هو ملاحظة هذه النقطة أو النكتة بتعبير فقهي، يعني ملاحظة حالة الانسجام والتأثير المتبادل. طيب على مستوى الإمامة ما هو دور الأمة في مسألة الإمامة؟ آخر الإمامة مناصبها نفس مناصب النبوة إلا أنها ليست نبوة، وبنفس الوقت تختلف عن النبوة بطريق استلام المعلومات اللدنية المعلومات الربانية. أن النبي صلى الله عليه وآله يوحى إليه عن طريق جبرائيل عليه السلام، يرى الملك يسمع الملك، بينما الإمام عليه السلام كما طبعا تذكر ذلك كتب العقائد وله أدلة في موضعه، لكن على العموم نحن نعتقد أن الإمام يختلف عن الرسول أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن الإمام إنما يأخذ معلوماته بطريقين. أرجو الالتفات. الطريق الأول وطريق وراثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد. علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. الثاني الطريق الثاني هو الطريق غير الوراثي ويشمل التحديث، تحديث الملائكة. كيف تحديث الملائكة؟ ابن حجر العسقلاني لما يمر بحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله لقد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس تحدثهم الملائكة وليسوا بأنبياء. فإن يكن في أمتي منهم ففلان. شفت شخص معين زين لما يمر بي يدلل علي بقراءة مجاهد وابن عباس، يقول قرأ مجاهد وقرأ ابن عباس وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، ما موجود في سورة الحج ولا محدث، يقول على قراءة مجاهد محدث موجود ليدعم قولة النبي صلى الله عليه وآله في حق فلان، أن فلان محدث وتحدثه الملائكة. طبعا ما أريد الدخول في نقاش القصة، لكن مبدأ وجود أشخاص ملهمين تحدثهم الملائكة مبدأ موجود معترف به في الفكر الإسلامي، موجود المبدأ جن، وهذا المبدأ الواقع موجود في القرآن في آيات كثيرة. يعني مثلا آيات التي تتحدث عن الملائكة الحفظة، الإنسان نحن نعلم كما يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه، المعقبات أو الملائكة الحفظة كيف يحفظون الإنسان من الموت قبل أن يوافيه الأجل المحتوم؟ إنما يحفظونه بالدرجة الأولى عن طريق إلقاء الفكرة في الذهن، مثلا يهم بسفر يؤدي به إلى الموت قبل أواني موته، فيلقى في ذهنه فكرة الصرفة عن السفر فينجو، وهكذا الإنسان ما يحس، إنسان إنما يصور عن الفكرة فكرة الشخصية بس هي ملقاة إليه. التفت جيدا، الملائكة من وسائلهم في حفظ الإنسان كما صرح القرآن من الموت حتى يوافيه أجله المحتوم، والحديث حديث النفس. إذن كل إنسان محدث بهذا المعنى. فرق الأولياء أولياء الله المحدثين أن نوعية حديث الملائكة معهم من نوع خاص، يضمن أحكام إلهية، قضايا تشريعية، قضايا غيبية. لاحظ، إذن طريق التحديث، وطريق آخر هو عبارة عن طريق النكث في الروع المعبر عنه بالإلهام، وهذا ليس بالأمر الغريب. الله يقول وأوحينا إلى أمي موسى، لاحظ كيف، وإذا أوحى ربك إلى النحل، ما نستغرب، يعني ليس بالأمر العزيز على الله عز وجل، ولا أن مثلا ذلك الولي لله ما يستحق هذا اللون من اللطف، وإذا كان بمستوى أن يبعثه الله نعم أو يحتج الله به على خلقه كان أهلا أن يضفي الله تعالى عليه لطفه وعنايته ورعايته. طيب، مناصب الإمام نفس مناصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باستثناء منصب أصل النبوة، أصل الشريعة. الإمام ما يأتي بشريعة جديدة، نعم، النبي أو الرسول صلى الله عليه وآله هو صاحب شريعة، لكن الإمام ليس بصاحب شريعة. الإمام إنما يطبق شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا توجد عندنا روايات تتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه أنه إذا ظهر يأتي بكتاب جديد بدين جديد، ما المقصود بهذه الروايات؟ جديد هذا ناظر إلى تجديد الإسلام بعد غربته، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الآن لاحظ كثير من المفاهيم، ليش تروح بعيد أيام المهدي عليه السلام، الآن في زماننا كثير من المفاهيم لما تنطرح على الناس الناس يرونها جديدة عليهم غريبة عليهم ولا كأنها من الدين. وهو الفرد المسلم لما تحاسب تقول له أنت ما تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله كان إمام مسجد وكان يقود دولة في نفس الوقت، تعتقد بي أو لا؟ يقول بلي أعتقد، لكن عمليا ما أهضمها أن الإسلام يحكم. عجيب، كثير من المفاهيم لما تنطرح لأنه قرون وقرون وقرون وقرون توالت وطمست تلك المعالم، فلما يأتي الإمام سلام الله عليه فالطرح الإسلام الأصيل بنصوعه وصفائه تستغرب البشرية، تستغرب البشرية وتقف بوجهه. على أي حال، في الحقيقة أن الإمام سلام الله عليه ما يأتي بشريعة جديدة، إنما يأتي لتطبيق الشريعة، لكن بنفس الوقت هو مبلغ عن الله بتوسط من؟ بتوسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا باتفاق المسلمين الحديث زين. فيبلغ عن رسول الله عن الله وظيفة تبليغ باعتبار الرسول احال عليه: اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعثره. وباعتبار فاسألوا اهل الذكر، وقد فسرت عند مفسري الفريقين بآل محمد صلوات الله عليه. فاذا التبليغ عن الله عز وجل. الدور الثاني للامام سلام الله عليه اللي هو دور النبي ايضا، هو عبارة عن الاشراف المعبر عنه بدور الشهادة: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مفهوم الشهادة في الفكر الاسلامي يعني دور الرقابة الريادية لسفير الله الى خلقه او نائبه. النبي شهيد، الامام شهيد، والشهداء في الآية الكريمة في القرآن الكريم المقصود بمفهوم الشهداء بالدرجة الاولى رقباء المسيرة الذين هم الانبياء فالاوصياء فالفقهاء العدول، هؤلاء الشهداء، مفهوم الشهادة هذا المقصود به. اما الشهادة بمعنى القتل في سبيل الله هذا المفهوم انما انطرح بالسنة ما انطرح بالكتاب. ايات الشهادة في الكتاب، الفت نظركم، هذا الكلام انما اقوله بعد عملية استقراء. ايات الشهادة في الكتاب منصرفة او ناظرة الى رقابة المسيرة اللي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله، يشهد على رقابة المسيرة، اشراف يعني، اشراف، مشرف على تطبيق الشريعة، يشرف على حسن تطبيق النصوص في موضعها. ملتفت؟ هذا الدور الثاني. الدور الثالث اللي هو يرتبط بالثاني اللي هو عبارة عن دور القيادة للأمة: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وقد صعد النبي بغدير خم فقال ماذا؟ من اولى بكم من انفسكم، كما يروي الترمذي ذلك وغير الترمذي. قالوا انت يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. هذا المعنى اللي سجل امير المؤمنين صلوات الله عليه بغديريته الرائعة التي يقول فيها: محمد النبي اخي وصهري، محمد النبي اخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن امي، وبنت محمد صلى الله عليه وآله، وبنت محمد سكني واهلي، منوط لحمها بدمي، ولحمي وسبط احمد ولداي منها، فايكم له سهم كسهمي، سبقتكم الى الاسلام طرا صغيرا ما بلغت اوان، حلمي واوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير، خمي فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الاله غدا بظلم. الحقيقة ان دور القيادة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم احيل على هذا الانسان العظيم الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، اذا مناصب الامام، وظيفة الامام عين وظيفة النبي، ولهذا رسول الله سجل هذا المعنى في النص الرسمي المعروف الذي يقول فيه: يا علي. طبعا الرسول لما يصدر شيء يحمل صفة رسمية والزامية، لانه يصدر بما انه يقود المسلمين من الناحية الفكرية ومن الناحية السياسية. انا ذا يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه فقط هذا الفرق. لا يعني لو شاء الله يبعث نبيا بعدي لكنته، انت مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. ومن هنا التقف او التقط الاديب الاسلامي هذا المعنى فقال: امام، ولولا لا لقلنا بانه نبي تلقى الحكم عن خير حاكم. لاحظ المعنى الجميل: امام ولولا لا لا لا نبي بعدي، إمام ولولا لا لقلنا بأنه نبي تلقى الحكم عن خير حق. فلما ثبت أن دور الإمام عين دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيان المتقدم، إذن قطعا ما ممكن أن تترك الأمة المسألة إلى رأي الأمة، لابد أن تكون عن طريق النص الإلهي. النص الإلهي مر عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكفلت بذلك آيات وروايات، وقد أغنانا مؤونة البحث في ذلك العلامة المحقق الأميني أعلى الله مقامه في غديره المعين، ولا سيما في المجلد الأول، حيث أتى على عشرات بل مئات الطرق التي خصصت من قبل الذهبي صاحب ميزان الاعتدال، ومن قبل الطبري، ومن قبل آخرين، حتى ذكر شهادة بعض علماء الجمهور أنه كان عند صحاف في بغداد فرأى عنده مجلدا قد أكمل تجليده وقد كتب عليه المجلد 25 من مجلدات كتاب طرق الغدير، الغدير المتواتر الذي لا ريب فيه. أما القرائن القائمة على أن الرسول أراد بالولاية ولاية الأمر وليس النصرة فلها مقام آخر، لعلنا نتوفر عليه فيما نستقبل من أمرنا بعين الله وعونه تعالى. طيب، إذن المسألة بالدرجة الأولى منوطة برأي السماء، برأي الله، برأي الأمة، بمشيئة الله عز وجل. أما الأمة ففي هذا المقام لا دور لها أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، في هذا المقام تنكير، والتنكير يفيد التعميم. والقضاء لا تتصور إن سبق لذهنك القضاء المعنى الاصطلاحي، خصوص يعني فصل الدعوى في المحكمة، حتى تقول أن هذا مخصوص بفصل الدعاوى، لا لا لا، القضية عام، القضاء المقصود به هنا التشريع. إذا قضى الله يعني إذا اتخذ الله قرارا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. طيب، الدستور الإسلامي، أرجو الالتفات، القانون الدستوري في الشريعة الإسلامية عند المسلمين فيه طريقان، أسلوبان لتعيين ولي الأمر أو لتعيين الإمام، إمام المسلمين. الأسلوب الأول هو أسلوب النص الذي تحدثت عنه قبل قليل. الأسلوب الثاني هو عبارة عن أسلوب الشورى، استنادا إلى قوله تعالى وشاورهم في الأمر، والآية الواقع كما يدل ظاهرها شاملة لمختلف الأمور، يعني حتى موضوع القيادة تخضع الشورى، موضوع الإمامة تخضع. صحيح النص من ناحية الظهور الإطلاقي أو العمومي يشمل حتى الإمامة، يمكن أن تتم عن طريق الشورى، هذا ما بكلام، لكننا نقول أنه إذا ورد نص مخصص للعام أو مقيد للمطلق يقدم بالتأكيد، يعني أوفوا بالعقود عام يشمل حتى عقد الربا يجب الوفاء به، لكن لما جاء المخصص وحرم الربا تقدر تفي أنت بعقد الربا؟ ما تقدر تفي، صحيح أوفوا بالعقود عام، لكنه لما ورد نص يخصص يستخرج الربا من العقود الاقتصادية الأخرى ما فيك تفي به. كذلك لما ورد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذن قطعا في هذا المقام. والنصوص الأخرى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، صريحة وليكم، لغة عربية صريحة فصيحة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وحديث الغدير، وحديث المنزلة، أنت مني بمنزلة وبعد، وحديث الثقلين، وأحاديث كثار متواترة أو مستفيضة. وإذا ورد النص المخصص قدم على العام بالتأكيد، على أنه قد يناقش في شمول وشاورهم في الأمر لمسألة الإمامة، لكن أنا تنازلت قلت على فرض التسليم، لو سلمنا أنه وشاورهم تشمل مسألة الإمامة، لكن إذا ورد المخصص قلت. طيب، إذا الأسلوب الثاني في نظر القانون الدستوري عند المسلمين عموما أن الإمامة إنما تكون عن طريق النص أو تكون عن طريق الشورى. الشورى لها أسلوبان، تارة الشورى تتوم عن طريق وجود لجنة من أهل الحل والعقد هي التي تشخص، وتارة عن طريق انتخاب الأمة، الأمة مرة تنتخب ولي الأمر مباشرة ومرة تنتخب ولي الأمر بشكل غير مباشر، يعني تنتخب مجلس أهل خبرة أهل حل وعقد، أو أن ينطرح وترضى به الأمة. نعم، كما أفرض مثلا يتصور هذا المعنى لو طرح مجلس وقبلت الأمة به، ففي هذا المقام يكون لهذا المجلس الحق في تعيين ولي الأمر. طيب، في هذا المقام يذكر أننا نعلم أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كلمة في نهج البلاغة أرجو الانتباه إلى البحث بدقة، المسألة فكرية وعقائدية وتهم الفرد المسلم دائما. نص ورد في نهج البلاغة كثيرا ما يتساءل عنه. الإمام علي عليه السلام لما يتحدث عن هذه المسألة، طبعا الإمام علي ممن يعتقد أو هو يعتقد ومدرسة الإمامية تعتقد في وجه عام بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يعين بالنص، وقد نص على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مسلم. لكن الإمام سلام الله عليه لما لاحظ اتجاه الساحة الإسلامية آنذاك إلى مسألة الشورى أو إلى مسألة التعيين عن طريق الانتخاب، الإمام سلام الله عليه حفظا لمصلحة الإسلام العليا، حفظا لوحدة المسلمين، فعندئذ الواقع دخل فيما دخلوا فيه ونصح فيما دخل فيه. هذه النقطة الجديرة بالانتباه. في نهج البلاغة الإمام يرد على معاوية، معاوية كان يتحدث أيضا بلغة الشورى، الإمام يرده لأن معاوية ما جاء بالأسلوب الدستوري، لا بأسلوب النص ولا بأسلوب الشورى أبدا، إنما جاء عن طريق القوة وعن طريق الدهاء وعن طريق التلاعب، نعم، بعواطف وبأفكار المسلمين، هذا مسلم تاريخيا. ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا ولا ولكن لأتأمر عليكم. الإمام يقول له وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، يعني إذا كان طبعا ما يتحدث الإمام عن أصل الشورى وفلسفة الشورى ومشروعية الشورى، ما يتحدث عن هذا كما لم يتحدث عن النص هنا، يتحدث عن طبيعة دور الشورى، كيف يتم انتخاب ولي الأمر عن طريق الشورى. الإمام علي حدده يقول أن هنالك مجلس أهل خبرة، هؤلاء أهل الخبرة هم الذين يشخصون، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، طبعا ذاك اليوم ثقل أهل الخبرة أين كان؟ كان في المهاجرين والأنصار. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا، كان ذلك لله رضا، هكذا عبارة النهج، كان ذلك لله رضا، فلم يكن للشاهد أن يخطأ ولا للغائب أن يرد، ومن خرج عليهم بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج، فإن أبى قاتلوه لاتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. هذا نص عبارة النهج الشريف. هذه العبارة شيرين الإمام منها، اليوم ما يتحدث عن أصل المطلب. الإمام من القائلين بأن الإمامة تأتي بالنص، هو يرى نفسه أولى من غيره وهو الحق، نعم، مدرسة الإمامية ترى ذلك، وهو القائل والله لقد تقمصها وأنا وهو يعلم أني أحق بها أو أني أولى بها، الخطبة المعروفة الشقشقية، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، وهو القائل في نص آخر في نهج نفس النهج في نفس النهج يقول: ألا إن الأئمة من قريش، يشير إلى حديث يرويه المسلمون جميعا: الأئمة بعدي 12 كلهم من قريش. ألا إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح الإمامة على سواهم، ولا يصلح الولاة من غيرهم. مسلم، ورأي الإمام علي مسلم في مسألة الطريقة الدستورية لتعيين ولي الأمر مسلمة. الإمام يتكلم على الفرض الثاني، على تقدير أن يصار إلى الشورى، فما هي طريقة الشورى؟ هل الطريقة التي يزعمها معاوية بن أبي سفيان أن يفرض نفسه على الأمة بالقهر والقوة، وعندئذ من أبى بيعته ضربت عنقه، وهذه يسميها الشورى؟ فالطريقة هذه لا. الإمام يقول: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. يريد الإمام بين يقول: اجتمعوا عليه. لا شك أنه تاريخ الخلافة الإسلامية يشهد بأنه ما اجتمع المسلمون برغبة واختيار على بيعة أحد كاجتماعهم على بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم، الإمام علي فيقول: فما راعني إلا والناس عليك عرف الضبع، يشبههم بكثرتهم، ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان شق عفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. نعم، يعبر عن، يقول: تداككتم علي كتداكك الهيم. الهيم، فشاربون شرب الهيم، الآية الكريمة، الإبل، الإبل التي اشتد بها العطش. نعم، هافتوا على بيعة الإمام علي عليه السلام ولا مسلم. فإذا شرعية الخلافة عند من آنذاك؟ عند علي عليه السلام. إذا فهمنا هذا، من هذا أريد أنطلق إلى شيء، وإن كان هالليلة الحقيقة راح أستعير 5 دقائق زيادة على الوقت المحدد. الشيء الذي ينبغي أن يضاف أنه لما نتحدث عن شرعية أو السلطة الشرعية في الإسلام، ما المقصود بالسلطة الشرعية أو شرعية السلطة؟ الشرعية من أين تأتي؟ طبعا الشرعية القانونية ما نتكلم بها، نتحدد ونحن مسلمون، أنا كفرد مسلم، من أين أأخذ الشرعية؟ الشرعية في نظر المسلمين على قسمين: إما أن تكون الشرعية عن طريق النص، وإما أن تكون عن طريق الشورى والانتخاب. الشرعية بأحد هذين الأسلوبين. طيب، حينما نسلط الضوء نقيم حكومة معاوية دستوريا أو حكومة يزيد دستوريا، هل تملك السلطة الأموية شرعية بمعنى النص؟ ما تملك الشرعية. بمعنى الشورى؟ ما تملك الشرعية، إنما جاءوا عن طريق القهر والتسلط. يزيد بالخصوص: لا رجال أهل الحل، أهل الحل والعقد من المهاجرين ولا من الأنصار، وافقوا على بيعته. كبار صحابة رسول الله كانوا معارضين، كبار التابعين كانوا معارضين، لم يتبعه إلا الطرداء والطلقاء. نعم، والوزر، ابن الوزر، مروان بن الحكم وامثال هؤلاء. تبيت كيف؟ أما الطبقة الأولى من أصحاب رسول الله فقد كانوا رافضين. الحسين ما قاتل وحده، أصحاب من أصحاب رسول الله قاتلوا معه. مسلم ابن عوسج الأسدي من كبار صحابة رسول الله، أنس ابن نبيه الكاهلي من كبار صحابة رسول الله، حبيب ابن مظاهر الأسدي من كبار صحابة رسول الله. الحسين سلام الله عليه ما كانت صيحته لوحده، كانت فئات معارضة للحكم الأموي، لأن الناس كانت ترى أن طريقة حكم الأمويين تحريف وانحراف عن القانون الدستوري الإسلامي. لا، يعني لم يأتي يزيد إلى الحكم بالطريقة الدستورية التي يقول بها المسلمون: إن شئت النص، وإن شئت التعيين، وإن شئت الانتخاب الشورى. إنما جاءوا عن طريق القهر، وعن طريق أنه إذا مات كسرى قام كسرى. ولهذا خاطبهم أحد الشعراء بقصيدته المعروفة، لأنه صارت قصة أيام، لعله أيام الوليد. الوليد أمر بعقد البيعة الاثنين من بعده، لمسلمة ابن هشام ولشخص آخر أيضا من الأمويين، عقد البيعة لهما في آن واحد هو بحياته. فصارت في أعناق الناس 3 بيعات: بيعة للحاكم القائم، وبيعة لولي عهد، نعم عبرت عنه الرقم الأول، ولي العهد الرقم الثاني. زين، بعد وهكذا تكررت العملية. فخاطبهم أحد الشعراء يقول: فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة المؤمنين. جيبوا نسوانكم بعد أيضا نبايعها، لا تقصروا. فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناسقين. سقينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روي. ومن هنا يصعد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فيندد بطريقة حكم الأمويين. وأرجو الانتباه أن الحسين سلام الله عليه أقر لنا أو قرر لنا دورا للأمة مهما في حركته المباركة. أي دور؟ الأئمة الواقع لا يعرف التأريخ أناسا واقعيين في تصرفهم وفي سلوكهم وفي تحركهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كآل البيت عليه السلام. ولا غرو فإن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رغم أن الإمام هو أولى بالأمر، لكن لما يتحرك يتحرك بمنطق الواقع القائم. ما يجي للناس يفرض نفسه على الناس أنه أنا ابن رسول الله، أنا أمي فاطمة سيدة النساء، أنا أبي علي بن أبي طالب. لا، إنما يعرض نفسه على الناس لأداء مهمته بعد أن دعاه الناس. يعرض نفسه ويقول: كتبتم إلي.